السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم دعوته. بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم دعوته، وأول من أسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قال: إن عودة الوحي كانت حامية حارة. وهل ذهب الوحي وعاد؟ إينا، سبق أن عرفنا أن الوحي انقطع مدة 40 يوما، فهاج فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم وتأثر تأثرا كبيرا حتى كان يهيم في جبال مكة، وهاهدا قد عاد الوحي. قال: إن عودة الوحي كانت حامية حارة، إذ أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنذار قومه عاقبة ما هم فيه من الشرك وما هم عليه من الكفر والفساد والشر. من يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل جلاله، سيده، وهو الذي نبأه وأرسله، هو الذي يأمره ويناه. قال: كما أمر هو صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله عز وجل وتوحيده، ثم بتطهير ثيابه من النجاسات، لأنه أصبح يتلقى الوحي في كل حين. فتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم على أتم الأحوال وأحسنها، كما أمر بالاستمرار على هجر الأوثان والبعد عنها وعدم الالتفات إليها بحال من الأحوال. كل هذا تضمنه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. هذا النداء الإلهي الموجه إليه صلى الله عليه وسلم هي أوامر وتكاليف نهض بها صلى الله عليه وسلم، إذ قلت لقام فأنذر، وكبر الله وعظم، وطهر ثيابه ورجز هجرها وابتعد من ساحتها. إذن لا بأس أن نعيد هذه الكلمات ليتأملها السامعون والسامعات. أقول: إن عودة الوحي بعد غيابه كانت حامية حارة. كيف العلة؟ إذ أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنذار قومه. نحن الآن ما نستطيع أن ننذر رجلا في الشارع، والرسول يؤمر بإنذار قومه، ينذرهم مما من العذاب الذي يتوقع لهم قال بإنذار قومه عاقبة ما هم فيه من الشرك وما هم عليه من الكفر والفساد والشر. كانوا كلهم ظلام كما أمر هو صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله عز وجل وتوحيده، ثم بتطهير ثيابه من النجاسات لأنه أصبح يتلقى الوحي في كل حين. ها نحن هل نستطيع أن ندخل في مناجاة مع الله بدون طهارة؟ أبدا لا يصح، لا بد وأن يكون ثوبي طاهر وبدني طاهر وقلبي طاهر أيضا. فالرسول لما أعد لهذا وأمر لا بد من أن يكون طاهر الثياب والأعمال. قال كما أمر بالاستمرار، هو من أول ما يهجر الأوثان ولا ينظر إليها ولا يقف عندها ولا يبالي بأهلها لأنه معصوم وهو في رحم أمه. إذن قال ثم بالاستمرار، لأن كلمة والوجد فهجر ليس معناه أنه كان غير هاجر لها، بل كان يتصل بها ويجلس مع أهلها. ثم أمر الآن، هذا فقط من باب الأمر بالاستمرار على الهجران. نظيره أنك تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ألست مهتديا؟ ألست مسلما؟ ألست على الإسلام؟ ما معنى هذا الدعاء؟ معنى أدم لنا هذا الاستمرار حتى نموت على الإسلام. قال كما أمر بالاستمرار على هجر الأوثان والبعد عنها، والأوثان جمع وثن، كل ما عبد من صنم من حجر من شجر من معبود كان سوى الله يعتبر وثنا، والبعد عنها وعدم الالتفات إليها بحال من الأحوال، كل هذا تضمنه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر من؟ قومه، وربك فكبر عظمه وأجله وأكبره بكل ما يمكن من التعظيم، وثيابك فطاهر، والرجز بالضم والكسر الأوتان فاجر، ولا تمنن تستكبر. هذه ما عرفها السامعون، لا تعطي عطاء تريد الحصول على أكثر منه. يجوز لك أن تهدي هدية إلى غني من أغنياء البلد وأنت تريد أن يرد عليك أكثر منها. بدوي يهدي حضاريا من أهل حضر المال، يهديه ماذا؟ كمية من الزبدة أو من السمن، إذ هذا الذي يوجد عنده في البادية، وهو يرجى أن يعطى كيس من الرز، هدية تساوي 20 ريال، يرجو أن يعطى هدية تساوي 100 ريال ولا حرج. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى الله له بهذا، إذا أعطى عطية ما يرجو أن يرد عليه أكثر منها ولا مثلها. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي المن العطاء، تطلب ما هو أكثر. ولهذا الهدية هذه تنقسم إلى أقسام، فإذا أهديت إلى فقير أفقر منك وأنت طامع وما أعطاك شيئا واشتكيت إلى القاضي لا حق لك، أنت تهدي فقير من أين يعطيك؟ أنت مخطئ في هذا الإهداء، اذهب لا حق لك. لكن إذا أهديت غنيا وما أعطاك هنا لك الحق، كان المفروض من هذا الغني ما يقبل هديتك لأنه عرف أنك هديته لتأخذ منه أكثر. وإن أهديت من يساويك إن فزت بالعطية بها ونعمة وإلا اسكت لا تشتكي. أما المصطفى قائد الصالحين وإمام المتقين لم يأذن الله له في هذا الباب، هذا يترك لعامة الناس. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: ومن هنا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته يعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها، كما يعرض التجار بضائعهم، كما يعرض الكمل من الخلق من الرجال يعرضون بناتهم للزواج. يصح هذا ولا لا؟ لكن يعرضونهم على الكمل من الفحول، أرباب الشهامات والمروءات والصلاح والتقوى، يعرض عليه ابنته وهو لا يريد دينار ولا درهم. إذن فالعرض معروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض دعوته على من؟ على أهل مكة. من يقبل أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيدخل في رحمة الله فيسعد ويكمل؟ قال: ومن هنا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته يعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها، ما يعرضها على كل من هب ودب كما يقولون، ولكن يتفرس رجالات قريش من هو الذي هو أهل لهذه الدعوة، وإذا احتضنا ارتفعت إلى عليائها. إذن هذا أسلوب الحكماء ولا؟ ورسول الله حكيم ولا؟ سيد الحكماء وأستاذ الحكماء. فلاحظ يعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها، فكان أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إذن عرض عليها، نعم، في بيته امرأته أم أولاده، من أحق بالإسلام قبلها؟ الصدقة على من؟ أولا على القريب. فكان أول من أسلم من النساء في العالم لا في مكة فحسب خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين، تفهمون معنى أم المؤمنين؟ ولدتهم يعني؟ كيف أمهم؟ محرم عليهم لا يتزوجها عبد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم معنى أم المؤمنين؟ عائشة أم المؤمنين، لا يحل نكاحها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حرمها؟ الله الذي حرم الأمهات والبنات والعمات والخالات، حرم زواج رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي أمنا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأول من أسلم من الصبيان الأطفال الصغار، جمع صبي، لا بلغتكم يا أهل المدينة، الصبي بمعنى العامل. ماذا عندكم؟ على الصبي هو فحل بلحيته، قال صبي لأنه خادم. المراد من الصبي الطفل الذي لم يبلغ الحلم، ما زال دون العاشرة أو الثانية عشرة. وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه عرفناها ونحن أطفال صغار، لأننا كنا نجالس الصالحين ونسمع منهم، وعندنا رجال كبار دكاترة ما يعرفونها، ما سمعوا بها، أليس كذلك؟ قولوا بلى. إذن قال إذ أسلم أي علي وعمره 10 سنين لكن أصبح يائس وكيف يدخل في الإسلام لولا أنه عرف وتجلت له أنوار الإسلام عرف فدخل في الإسلام وهو ابن 10 سنين. قال وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيين بصلاتهما عن أعين قريش. متى فرضة الصلاة؟ في أي سنة؟ ما عرفنا. السنة 10 عرج بأبي القاسم إلى الملكوت الأعلى 10 من الهجرة وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنوات. وصلى المؤمنون مختفين من يستطيع أن يظهر يصلي أمام قريش يأمونه بالحجارة. فعلي رضي الله عنه لما أسلم في تلك الأيام فرضت الصلاة صلى مع نفسه مختفين لا أدري أين. هل يستطيع أيام البلشفة الحمراء في روسيا هل يستطيع أن يصلي أمام الروسيين؟ ما يسمحون له. قال وأول من أسلم من الرجال الفحول جمع رجل وذكر بني آدم. أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنها. فمن النساء خديجة، من الأطفال الصغار علي، من الفحول الرجال الكبار أبو بكر الصديق. هذه الأولية لها قيمتها ولا لا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الصدق له قيمته. قال وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسم أبي بكر قبل الإسلام عتيق. عندنا عتيق الدرس اسمه عتيق. قال واسم أبيه عثمان عتيق بن عثمان التيمي القرشي. واسم أبي عثمان ابن عمرو التيمي القرشي وكنية عثمان أبو قحافة. وكنية أبي بكر وهو عثمان أبو قحافة. عام الفتح لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مع 12 مقاتلا من الأنصار والمهاجرين جيء بأبي قحافة ورأسه أبيض تماما شيخ كبير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب ولا وجنبوه السواد. غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد لأنه مع كبار سنه وهرمه وشفوقته ويصبغون شعره بالسواد يصبح كيف منظر غير مستقيم. إذن وأول من أسلم من الموالي أي العبيد الأرقاء الذين تحروا أو ما زالوا. أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي من قبيل الكلب. وكان زيد عبدا لحكيم بن حزام. وكان زيد عبدا رقيقا لحكيم ابن حزام. فوهبه لعمتي خديجة بنت خويلد. عمها أكرمها بهذا العبد هذا الصبي يخدمها. اذهب يا زيد إلى خديجة وابقى عندها. لأنه مملوك اشتراه بثمنه فهو عبده، فوهبه لخديجة رضي الله تعالى عنها، وهي يومئذ زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبته إياه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها هبني خادمك أو صبيك أو عبدك الذي أكرمك به عمك، أعطينيه أنا في حاجة إليه. قال فوهبته إياه، خذه يا رسول الله. كريمة هذه، وهل تستطيع أن تقول لا؟ والنور يغشيها ويغطيها، فاستوهبها فوهبته. هل جده تذكرون أنه استوهب مرة؟ هل استوهب إبراهيم أحدا عبدا؟ استوهب من سار امرأته وبنت عمه أن تعطيه هاجر، وهاجر المصرية أو القبطية كان ملك مصر قد أعطاها لسارة لما شاهد آيات الله وشاهد كرامة الله لهذه المرأة أعطاها هذه الجارية، سنعها وأعطاها غيرها. فلما جاءت بها إلى إبراهيم وهي امرأته فاستوهبها يقعد خذها، فتفرها فأنجبت إسماعيل جد سيد المرسلين. أو ما فهم السامعون كيف استوهبها؟ قال هدني أعطني سارة بنت عمي أبي إبراهيم عليه السلام البابلية. لما كان سائحا معها إبراهيم بعد خروجهما من العراق في الشرق الأوسط، إذن لما وصل إلى مصر قال لسارة اسمعي، إذا سألك هذا الظالم لا تقولي زوجي قولي أخي، ليس في هذا الأرض من مؤمن ومؤمنة إلا أنا وأنت فقط، أنت أختي وأنا أخوكي. لأنهم لما رأوا سارة مع زوجها الوشاة ويسميهم العامة القوادين أو الجراهين، هؤلاء لما شاهدوا هذه المرأة ذهبوا إلى السلطان وقالوا في المرأة وصفها كذا وكذا، أنت أحق بها. عرفتم البشر ولا لا؟ ذي طباع هنا، إلا من عالج واستأصل الداء من بطنه، وعندنا هذا الدواء لكن قل من يرغب فيه. تعرفون عنه ولا لا؟ غالي هذا، ما يستطيع الفقير يشتريه. انظر افهم، الانسان اذا لم يعالج ويصح من ادواء وامراضه هو الظلوم الكفر الطاغيه الشحيح البخيل، أمراض لا تعالج إلا بعلاج وضعه الله. واقرأوا إن الإنسان لا يطغى متى؟ يوم يرى نفسه استغنى يرتبع. تشاهدون هذا ولا لا؟ والله إن الإنسان لظلوم كفار. تشاهدون ولا لا؟ ظلوم كثير الظلم كثير الكفر النعم. وخلق الإنسان ضعيفا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير أمنع ما يكون في الملائكة. هذا هو الإنسان نحن منه ملا وآباؤنا وأمهاتنا. فمن عالج واستأصل محط الدواء الداء وشفي أصبح والله ما هو بالظالم ولا الظلوم ولا الكافر ولا الكفور ولا الطاغي ولا الشهير ولا إذا مسه الخير بدله مسه الشر صبر ولم يرجع. يمكن هذا غير ممكن؟ والله له الواقع. يبقى من يرغب منكم في هذه الوصفة الطبية؟ أنت خذها 8 أرقام نمرة 1 2 3 4 8 على شرط إذا كنت قادرا أن تستعملها تحت نظر طبيب. أما أن تستعملها بدون طبيب قد تنجح 70%، لكن الأولى أن تستعمل هذه الأدوية تحت إشراف طبيب مصلح. والآن أنتم في حاجة إلى هذا وإلى لا؟ الذي يشكو من نفسه الهلع إذا مسه الخير إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع، هذا مرض. الذي يشعر بأنه ظالم لنفسه لمرأته لأولاده للناس شعر بالظلم، يشعر بالطغيان إذا شبع الغني، تبهتم؟ إذا كما تقول أما ترفع كفر ماله أصبحت عينه في السماء. هذه الأمراض لا وصفة ربانية. بسم الله الرحمن الرحيم، عدوها: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اسمع: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. رقم واحد، المصلي الذي يديم الصلاة ولا يقطعها استعمل رقم واحد في علاج هذه الأمراض ويشفى بقدر هذا الرقم، لكن يكمل شفاؤه إذا استعمل الأرقام 8. طبيب يصف لك وصفة 8 عقاقير وإلا لا؟ ثانيا، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رقم 2، أن تعرف أن في مالك حقا لغيرك فتعطيه لمن يسأل ولمن لا يسأل، ألا وهو الزكاة والصدقات. هذا أكبر علاج لمعاض الشعر والعياذ بالله. رقم 2 ما هو؟ الزكاة، إنفاق المال. أن تعرف أن في مالك حقا يجب أن تسلمه إلى أهله، حق معلوم معروف للسائل والمحروم. إذ يوجد في القرية من لا يسأل يستحي أبدا ويموت جوعا، هذا المحروم أنت تعرفه وتعطيه كما تعطي لمن يسأل. ثالثا، والذين يصدقون بيوم الدين. الإيمان بالبعث الآخر، الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بالجزاء على الكسب في الدنيا، الجزاء له في الآخرة. هذا المعتقد يفعل العجب في قلب الإنسان وفي نفسه. فالذي لا يؤمن بلقاء الله، لا يؤمن بالدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم، هذا كالحجر، بل الحجر أنظف منه، ولا يؤمن على شيء. هذه قضية كرناها آلاف المرات، والله لأن تنام إلى جنب ثعبان أوذي، ومن الجائز والله أن تسلم، ما يلتفت إليك، لكن لو بت إلى جنب من لا يؤمن بلقاء الله واحتاج إلى دمك والله ما نجوت منه، إذ ما عنده مانع أبدا ولا وازع. وهذه كرهناها أين علماء الاجتماع والنفس الذي ما عنده إيمان بلقاء ربه والوقوف بين يديه وسؤاله واستنطاقه واستجوابه ثم الجزاء على هذا الكسب قل أو كفر. من لا يوجد في قلب هذا المعتقد والله لا الحيوانات أبلغ منه وأطيب أساس، وهو شر الخلق. كيف تقول شر الخلق وهو إنسان؟ أنا قلت اسمع الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة من باء إذا خلق، وقال البريئة على الأصل، وقال البرية بحول تحويل الهمزة وإدغامها في الواو للتخفيف. من شر البرية؟ الكفار. تتردد في هذا؟ والله يخبر خالق الخير والشر هو الذي يخبر. كيف تأمن جانب من لا يؤمن بالله ولا لقائه؟ هذا الرقم الثالث ذو أثر عجب. رابعا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ما معنى مشفق؟ خائف. الذي يعيش خائفا من عذاب الله ان يصيبه في الدنيا والاخره هذا لا يفجر، لا يكفر، لا يسرق، لا يقتل، لا يسب ولا يشتم، لانه خائف من ربه. فوجود هذا الرقم هذا يحول حياه الانسان الى احسن الحياه، ما دام خائفا ما يستطيع ينظر نظره محرمه، ما يستطيع ان ينطق بكلمه تسيء، ما يستطيع ان يقدم على معصيه لانه خائف يرتعد من ربه. والذي لا يخاف الله ولا يرهب ولا هم له، كيف تامنون على نسائكم واموالكم؟ والله لا يؤمن، شر الخلق. سادسا خامسا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالذي يحفظ فرجه من الزنا واللواط وكشف العورة هذا الذي يعيش على هذا المعنى هيهات هيهات أن يتوغل في الخبث والشر والفساد. استطاع أن يسيطر على الغرائز والشهوات تمام السيطرة فحفظ فرجيه من كل زنا ولواط ومن كل إبداع عورته والنظر إليها. هذا رقم ذو أثر عظيم في تحويل الإنسان. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رقم سبعة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صفة كمال هذه، يرعى كما يرعى الراعي الغنم، عينه دائما وراء الشات أين وقفت وأين مشت وأين نامت. يرعى أماناته التي أتمنها وعهوده الذي عهد بها إلى غيره كما يرعى الراعي غنمه. فهذا الحفيظ العليم هذا الذي يرعى العهود والأمانات ولا تتفلت ولا تضيع أمان عنده ولا وعد ولا عهد، كيف حال هذا؟ هذا أكمل الناس. هذا رقم ذو خطأ وشان. سابعا وأخيرا سابعا والذين هم لشهادتهم وفي قراءة لشهاداتهم قائمون. لا يمكن أن يلين لسانه ويحرف الكلمة، يقيم الشهادة حتى ولو على نفسه على أبيه وعلى أمه، يقول الحق وينطق به ويقول أشهد أن فلانا قال أو فلان أعطى. وكانت الشهادة تترتب عليها القتل مثلا، والذين هم على شهاداتهم بشهاداتهم قائمون. والرقم الثامن والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالأول دائمون للصلاة والمحافظة غير المداومة، حافظ عليها أداها في أوقاتها في جماعات المؤمنين في بيوت الرب خاشعا خاضعا مستوفية الشروط والأركان والآداب، فالحفاظ عليها غير الأداء، ومع هذا الأداء ينفع والمحافظة أعظم وأكثر. هذه الوصفة الطبية الإلهية جاءت من صورة المعارج من كتاب الله. هل عرفها المسلمون؟ هل استخدموها؟ ومع هذا قلت للسائل لو تستعملها أمام مربي صالح أنفع لك. فلهذا نحن لا نعيش كما تعيش الحيوانات، نسيح في البهاء في الغابات والجبال، شأننا هو الاجتماع دائما جماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا رسول الله يلزم بأن يصبر مع الصالحين. أما الانفرادية والبعد هذا ما هو إلا مصيدة للشيطان، فلا بد من الجلوس في حجور الصالحين وتلقي العلم والمعرفة والهداية من طريقهم. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والرجال طيلة دعوته؟ كيف تعلم وكيف تخرج؟ أما أمر بهذا؟ ماذا قال تعالى له؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالذي يتعلم من كتاب فقط ما يهتدي، لابد من الجلوس مع الصالحين يشاهدون سلوكه ومنطقه وحركته وأعماله فيوجهونه ويصلحونه. إذن هل عرفتم هذه الوصفة؟ ممكن تعرضونها على إخوانك أم أنتم بحاجة إليها؟ أين توجد هذه؟ في صورة المعارج بين الحاقة ونوح. لما ما نجتمع عليها وندرسها ونعرف ما فيها؟ يا شيخ ما نريد السماء، خلينا في الأرض، هذا لسان الحال. لا، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، معهم بسبب ماذا؟ بسبب طاعته لله والرسول. ومن يطع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة ما هي فعل ترك ولا لا؟ كيف نعرف الأمر والنهي إذا لم نعرف هذا من الكتاب والسنة ومن أفواه المعلمين الربانيين؟ أين وصلنا؟ قال وأول من أسلم، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي، وكان عبدا لحكيم بن حزام. حكيم بن حزام هذا نسبة إلى خديجة، ما هو عم خديجة، فوهبه لعمتي خديجة بنت خويلد وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فاستوهبه منها رسول الله فوهبته إياه فعتقه صلى الله عليه وسلم وتبنى جعله ابنه. كان التبني جائز قبل أن ينزل القرآن بمنعه، وتبناه لما لما جاء عمه وأبوه وعثروا عليه في مكة، إذن قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو بين يديكم، إذا رغب فيكم يمشي ما عندي مانع. فقال زيد أرغب عن رسول الله؟ كيف يمكن؟ لن أستطيع أن أذهب مع أبي وعمي وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم الرسول جزاه أعظم جزاء، قال أنت ابني. فطاف به في ديار مكة، أشهدكم أن زيد ابن حارثة أصبح ابن محمد، أصبح يعرف بزيد ابن محمد. حتى جاءت الهجرة ونزلت الأحزاب وفيها إنهاء التبني. قال وذلك قبل البعثة النبوية، وكان زيد قد خرجت به أمه وهو ابن 8 أعوام، خرجت به لتزيره لزيارة بعض أقربائه، فأصابت خيل من بني القين فباعوا في سوق حباشة من أسواق العرب. أيام كانت الإغارات على الناس، لا دين ولا ملة ولا شريعة ولا قانون. خرجت بأمه لتزور بعض أقربائي فالطريق أخذوهم. قال وكان زيد قد خرجت به أمه وهو من ابن وهو ابن 8 أعوام لتزيره بعض أقربائه، فأصابته خيل من بني القين فباعوه في سوق حباشة من أسواق العرب يسمى، فاشتراه حكيم بن حزام في جملة أعبد مجموعة من العبيد هو من بينهم، ووهبه خديجة كما تقدم. وقد حزن لفراقه والده وقال في قصيدة منها الأبيات التالية. حزن أبوه فراق ابنه، وكأنه كان يشعر بأن هذا الابن سيكون له شان عظيم، والله ما ذكر صحابي في القرآن إلا هو. رضي الله عنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قال إليكم هذه الأبيات، بكى فيها ابنه لما فقده. قال بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل، ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوع رجوعك لي بجل، أي يا بجل تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل يطلبه، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. هذه قالها يبكي ولده لما ضاع. قال وبعد زمن قدم والده مكة، وعرف ولده زيدا، وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم بين الذهاب مع والده وبين البقاء معه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا عتقه وتبناه، وكان يعرف بزيد بن محمد حتى جاء الإسلام وحرم التبني، فأصبح يعرف بزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ابن. والآن نتائج هذه المقطوعة التي درسناها. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نجملها تحت الأرقام الآتية. أولا بيان ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي من النذارة والتوحيد والطهارة والاستمرار في هجران الأوثان. ثانيا بيان أن أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا بيان سبب عتق زيد وتبني الرسول صلى الله عليه وسلم له. ما هو سبب عتقه وتبنيه؟ لأنه لما جاء أبوه وعمه وعرفوه وعرفهم الرسول خيره تمشي معهم إلى تبقى عندنا، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنا نحن نختار من، والله ما نختار إلا رسول الله. فمن ثم عتقه وتبناه فأصبح يقال زيد بن محمد، هذا قبل البعثة النبوية. فلما جاءت القرآن والوحي والشريعة والقانون الإلهي حرم الله التبني في آية من سورة الأحزاب. قال ثالثا بيان سبب عتق زيد وتبني الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو اختياره للرسول صلى الله عليه وسلم دون والده وعمه. الآن بقيت خمس دقائق، خلي إخواننا يستريحون. أسألكم سؤال، من أول من أسلم من العالم؟ إذن هذه بطلة النساء. من أول من أسلم من الصبيان الصغار؟ من أول من أسلم من الفحول الرجال؟ من أول من أسلم من الموالي والعبيد؟ زيد بن حارثة. إذن دخلوا في سلك السابقين الأولين ولا لا؟ أي والله لهم السابقون الأولون. سؤال بسيط، زيد هذا ما سبب تبني الرسول له؟ اختار رسول عن عمه وأبيه. وكيف وصل زيد إلى مكة؟ هذا آلمات الجاهلية، العرب كانوا يشنون الغارات على بعضهم بعض. يا شيخ ما العرب فقط الجاهلية، أزيدكم والله لا في الإسلام لما هبطنا وغابت أنواره، والله عندنا قبائل يشنون الغارة على بعضهم بعض. نعم، وفي اليمن أيضا، لأن القضية قضية نور انطفى أكل الناس بعضهم بعضا لا أقل ولا أكثر. ها؟ أعيد. يقول هذا الفحل زاده الله فعوله، يقول بعض النساء اليوم هي في الطابق الرابع وزوجها في الأرض وترفع صوتها يا أبا فلان يا مصطفى يا عيسى، يقول هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ إذا ما وجدت بدا وخافت الضياع لا بأس، أما إذا تستطيع أن تهبط وتنادي وتصل إليه أو تبعث إليه بنية صغيرة أو ابن لا يجوز. عرفت الآن؟ فالزم، هذا فحل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.